ناديك تسمعني دا Oh. وقلبي من الهوى خالي عينيا بلمسة ايديا تنادي عليا ونادي ونادي علي وتغني الأحلام حواليك تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني نظرة عينيك والشوق ليك عيرني نظرة عينيك والشوق ليك عيرني عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال جميل جمال من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال جميل جمال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال حبيبي برضاك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك انا فين وانت فين يا ملاك يا بدر في سماك انا مين وانت مين انا عبدك وازاي اطمع في بهاك انا فين وانت فين يا ملاك يا بدر في سماك انا مين وانت مين انا عبدك وازاي اطمع في بهاك انا رضي كتب ونشتكيت انت السبب انا رضيت باللي انكتب ونشتكيت انت السبب تهجر يجرنيلي يكفاك دلال انا ذنبي ايه لو قلبي مال تهجرنيلي يكفاك دلال انا ذنبي ايه لو قلبي مال وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليل ليه ترضى عذابي في هواك العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليل ليه ترضى عذابي في هواك انا قليلي الطال وانت الامل والقلب قال ايه العمل انا قليلي الطال وانت الامل والقلب الروح في ايدك وانت المنى وفي يوم صفاك الهنا الروح في ايدك وانت المنى وفي يوم صفاك الهنا انا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك Thank you. بيتك وأخلصت في هواك أمري. لا يوم خنتك ولا نسيتك ولا في يوم وجداني ماليش حضانك تهنيني وتراني تطلع لك تنزل من السماء انزل لك تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السماء انزل لك تغضب اصالحك واحيي لك ولو عزولي قرب لك تغضب اصالحك واحيي لك ولو عزولي قرب لك ححيره وسهره ححيره وسهره ححيره وسهره وانا معاك دايما اتبع خطاك وعشق بهاك وراك دايما دايما معاك دايما وراك دايما خطاك دايما وعشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما فيه مغناطيس في طلعتك فيه مغناطيس في طلعتك تملي يجذبني لبهاك تطردني من باب جنتك تطردني من باب جنتك تلقاني جيت لك من الشباك، انا بين ايديك وروحي فيك، انا بين ايديك وروحي فيك، وانا معاك دايما، اتبع خطاك واعشق بهاك، وراك وراك دايما دايما معاك، دايما وراك وراك دايما والداوي، وانا العليل وانت مداوي، عينيك بتجرح والداوي، وانا العليل وانت مداوي، وان كنت عالهجرة ناوي تعمل شيطان اعمل حاوي، واسحرك وحيرك واسحرك وحيرك، وانا معاك دايما، اتبع خطاك واعشق بهاك، وراك وراك دايما دايما معاك، دايما وراك وراك دايما دايما معاك، دايما اتبع خطاك، دايما واعشق بهاك، دايما وراك وراك دايما دايما معاك، دايما وراك وراك دايما.